بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الهدى بعزبة الرملاية بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لم تكن الهجرة أمرا هينا، لأن الهجرة تحتاج إلى عزم الرجال وهمم الأبطال الذين تأبى نفوسهم مألوف العادات ومرغوب الشهوات، وهذا مرتقى صعب لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد أخرجوك بلا ذنب ولا وطر، إذ قمت تدعو بأن الواحد الله. آذاك قومك في سر وفي علن حتى التجأت إلى قوم هدى الله، والله ليس لك غير الله من سند فالجأ إليه ففي كل لك الله. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداني. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلاتهم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصغر للآكلين وإن لكم نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون اقرأ باسم ربك الذي خلق لا love. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ خلق وربك الأكرم

العبد الذليل يا رب يا رب أنت الجليل بباب رجائك العبد الذليل ضعيف الحال ضعيف الحال ضعيف القال منكسر فقير قصدت حماك يا مولى الموالي أروم العفو لي أمن جميل فأنت الحي يا فأنت الحي يا رب فأنت الحي محيي كل حي وأنت لمن دعاه نعم الوكيل. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا آل بيت النبي لكم حب دائم يا لكم حب دائم وبكل قلب والوداد مصون وبكل قلب والوداد مصون أحببتكم لله ثم لأحمد أصل المحبة محمد أصل المحبة صادق مأمون وبحسن ظن قد أتيت رحابكم وبخيركم للعارفين كنون كم من محب قد أتاكم زائرا فأتاه نور واضح ميمون. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا مكة رحمة باب السلام فيك يا مكة رحمة باب السلام فيك فيك مقام الخليل فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك لما أراد ربنا ينور أراضيك أسبل عليك الرضا بل عليك الرضا ولد النبي فيك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تداوي بها جراحات قلوبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نحتاج في كل يوم إلى هجرة، نحتاج إلى هجرة من المعاصي إلى الطاعة، نحتاج إلى هجرة نجدد فيها البيعة مع الله، فننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، ونبتعد عن المعاصي ونرجع إلى الطاعة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سعدت بهجرته المدينة وازدهت. أرض الخؤولة من بني النجار، لو تحسد الفردوس يوما بقعة حسدت مكانا فاز بالمختار. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. في الختام لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، وتحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.